بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والثالث عشر من الأركان الجلوس الأخير، لأنه محل ذكر واجب، فكان واجبا كالقيام لقراءة يعني الفاتحة. من أين عرفنا أن الجلوس الأخير في آخر الصلاة واجب؟ قال لأنه محل ذكر واجب، الذي هو التشهد، يعني تحيات ذكر واجب، ويجب أن يكون هذا الذكر في حالة الجلوس بالنسبة للقادر. يعني نعم، نقول بالنسبة للقادر، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يصلي جالسا، قد لا يستطيع أن يصلي إلا وهو قائم. يعني هذا حالات نادرة، لكن الأصل هو أنه يأتي بالتشهد جالسا. فلما وجب الإتيان بالتشهد جالسا، إذن وجب الجلوس تبعا له، تبعا للتشهد. التشهد فرض، ولا يجوز إلا أن يكون الإنسان جالسا، لأن محله هكذا في الجلوس، كما أن السجود يكون محل السجود، والركوع يكون عن قيام، التشهد أيضا يكون عن جلوس. والرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه، في الجلوس يعني. أيوة، أي الجلوس الأخير. احنا قلنا الثالث عشر الجلوس الأخير، الرابع عشر التشهد في الجلوس. نعم، هذه شو، هي ثلاث أركان تكون في حالة القعود. نعم، أو تكون في آخر الصلاة. ثلاث أركان، التي هي الجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولا وفي أربعة، والسلام أيضا. شيخ، لا، الآل قصده، الآل في الأخير. لا، الآل في الأخير هذا على المعتمد. أيوة، بعض من الأبعاد. بعض. أيوة. إيه، لكن أيوة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا، ركن. ركن. أما الصلاة على الآل بعض من الأبعاد، سيأتي معنا بعضهم طبعا في الكتاب هذا، سيأتي عد نية الخروج من الصلاة 18، لكن هي ليست ركنا على الأصح. على الأصح، بس هون عدها في عدها، سيأتي. نعم، أنها ليست ركنا. إذن والرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه، أي الجلوس الأخير، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده. هكذا كانوا يقولون في الجلوس: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان. هكذا كانوا يقولون. نعم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، هذا يدل على وجوبه، لأن الأمر للوجوب. نعم، الأمر الأصل فيه للوجوب. إلى آخره. طبعا الحديث هذا متفق عليه. إلى آخره. إلى آخر التحيات. رواه الدارقطني، والدلالة فيه من وجهين. هو قال رواه الدارقطني. طيب في التعليق بس تحت شيخ، قال رواه النسائي والدارقطني، وعنه البيهقي أيضا. إيه؟ وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. ما كانت من ذلك. لكن أنا رأيته في البخاري، هذا موجود في البخاري. الله يقول: كنا نقول السلام على الله قبل عبادة، السلام على فلان. أيوة، الصحيح هذا موجود. أيوة، بس الشيخ لو كان موجود في الصحيح ما معقول كان يجب يشير. إذا كان في بعض، يجوز بعض الألفاظ. نعم، يعني فيها تغيير. نعم، يعني لذلك أخذهم الرواية الدارقطني. إلى آخره، رواه الدارقطني، والدلالة فيه من وجهين. الدلالة على فرضية التشهد من وجهين. طيب، ما هم أحدهما إيه؟ التعبير بالفرض، والثاني الأمر به، والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة. نعم، الحديث فيه تعبير بالأنه فرض. أيوة، تعبير بالفرض في من كلام المتن، يعني من الحديث. لا، ليس فيه فرض، ذكر فرض يعني في المتن أنه ذكره من الفرائض، من الأركان. نعم. والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، وأقله ما رواه الشافعي. والتشهد له أقل، بمعنى أنه لا يجز، لا يجزئ أقل من ألفاظ معينة، هذه لا يجزئ أقل منها. وفي هناك أكمل التشهد، فالواجب في التشهد في الجلوس الأخير هو أقل التشهد، وهي ألفاظ محصورة ستأتي، والتحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. لكن إلى يعني شوف المباركات والصلوات الطيب، هذه ليست فرض، تحيات لله هي الفرض، البقية سنة. نعم. وقال فيه يعني هذا وقال ما رواه الشافعي والترمذي، وقال فيه حسن صحيح، نعم، التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الفرض، نعم، هذا المقدار بهذه الألفاظ هو الفرض، يعني لا يجزي أقل منه، وما زاد على ذلك فهو مسنون أو ذكر أو مستحب. نعم. وهل يجزئ وأن محمدا رسول الله، يعني وأن محمد رسول، يعني بدون أشهد، وقال وأن هل يجب تكرير أشهد مرة ثانية؟ أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجزئ وأن محمد رسول الله أو عبد، أو لا بد منه وأشهد أن. أيوة. بيقول إيه؟ أيوة. وهل يجزئ وأن محمدا رسول الله؟ نعم. عفوا رسوله. بدون رسول الله. وأن محمدا رسوله. رسوله. قال الأذرعي الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود. بلفظ عبده ورسوله. ورسول. الصواب. إلا معناته رسوله يعني بالضمير، ما هو بأشهد يعني. يعني الصواب اجزاؤه بيجزئ، يعني يجزئ ان محمدا رسوله كما يجزئ ان محمدا رسول الله. شيخان كلمه وقد حكموا ولا لازم حكوا الاجماع؟ حكوا مو؟ عندك اسوء نفس الشيء؟ نفس الطبعا، المشكله هي لازم حكوا مو؟ وقد ايه حكوا، وقد حكوا الاجماع، وقد حكوا. نعم. طيب، او حتى واشهدوا مره ثانيه مو لازم، مو ليس ضروري. ماشي. أشهد أن محمد وأن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن، يعني وأشهد أيضا ليست واجبة. وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها. نعم. ولا أعلم أحدا اشترط لفظ لفظ عبده. عبد الكاتبين حكموا عندك يعني؟ ها؟ إيه؟ حكموا كاتبين؟ لا حكم إيه كان حكم. لا حكوا. عندك حكم؟ مو هذا الخير، هاي خير. بس عنده خير أقوى من الخير. يعني عندك وين الخير؟ الخير تبعه قوي. نفسه. نفسه طبعا غير مصحح. إيه. الخير تبعه أقوى. هذا يمكن إنه طبعات تختلف. إيه طبعة جديدة احتمال بالدارك وأخطاء. شيخنا الخير اللي عنده أقوى من الخير اللي عنده. إيه ما شاء الله. إيه خير يعني مو. الله يزيده. دبل خير عندك. دبل خير. إيه. الله يزيد. يعني عندك حكم مو؟ حكم إيه. أنا شفته بين عليك. طيب طبعة كم سنة كم عندك؟ إيوه. ما شاء الله. هذا أبو معاذ 2010 عنده. أنا طبعا الرابعة. أنا أي طبعا عندي إيش اسمه 2002 عندك قبل من سنين الظاهر استدركوا. إيه نعم استدرك. عندك بعض من سنين يا رجل استدركوا بعض الأخطاء. ما شاء الله مستفيد منهم من طبعتك كويس. طيب هاي شوف كويس. هاي كلمة حكوا. طيب ماشي الحال. جميل. طيب. ولا أعلم إذا أحدا اشترط لفظ عبده، وهذا هو المعتمد. لأنه ما في أحد اشترط عبده، يعني يجوز عبده ويجوز رسول الله ورسوله أيضا. نعم. كله يجوز. وكل عشان. الألفاظ الواردة في الروايات الحديث على اختلافها تجزئ في التشهد. نعم. هون شيخ شو مقصود هون ألف هاء بين نقطة؟ يعني انتهى. آه. وناقل فلما ينتهي من النقل عن أحد العلماء يعني انتهى. انتهى النقل. انتهى النقل. نعم. طيب. وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو أشهد وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. والخامسة عشرة والخامسة عشر من أركان الصلاة. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد أي في التشهد الأخير لقوله تعالى صلوا عليه قالوا ثم لا صلوا ثم صلوا عليه مو هكذا لا لا صلوا عليه عليه في القرآن قرآن في القرآن في القرآن قالوا الذين آمنوا صلوا عليه نعم قالوا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن ما لها علاقة بالتشهد يعني ليست من تتم التشهد يعني بعض الناس يظن أن التشهد والصلاة على النبي شيء واحد لا التشهد غير ركن مستقل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن آخر أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبد ورسول هذا انتهى اللهم صل على محمد هذا ركن آخر الشيخ بس نحن عندنا يعني كأنه يسر نصلي على النبي في التشهد حتى الأول هذا الأول هذا السنة الأول حتى الأول الأول لكن نقول اللهم صل على محمد وبس هذا الأول هذا هناك بعض من الأبعاد وهنا ركن الأخير ركن أيوه. في الأخير ركن والتشهد والصلاة على الآل بعض في الأخير نعم طيب وجه الاستدلال من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم قالوا الدليل على فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآية طيب كيف نستدل على بالآية على أنه فرض في الصلاة الآن يأتي قالوا وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة وقد هنا هذا وجه الاستدلال أجمع العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير التشهد في غير الصلاة ليست بواجبة بل هي سنة واحد أن يصلي أنا سمعت مرة قالوا أنه لازم الواحد يصلي مرة واحدة في عمره هذا في عمره الصلاة حتى خلص الصلاة قالوا هذا لا في عمره في عمره على الأقل هذا الأمر يستوجب لا يستوجب التكرار وإنما يستوجب أن الواحد يقول مرة واحدة لو أول مرة الأمر قالوا لكن لا يجب تكرار هذا دائما إلا في الصلاة الأمر المطلق هيك يعني بدون تقييد في لا على التكرار يفيد أنه مرة واحدة إلا بدليل أيوة مطلق الأمر لا يفيد التكرار إلا نعم. بدليل هيك قالوا يعني طيب يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة خارجة ليست واجبة على أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة إلا في الصلاة فتعين وجوبها فيها فتعين أن الصلاة واجبة في الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة أجاب شيخ يعني الصلاة يعني في التشهد الأخير والقائل بوجوبها مرة في غيرها في غير الصلاة محجوج يعني في يعني ما أنتوا عبرت منهم من قال أنا محجوج بإجماع من قبله يعني قبل أن يقول من قال إن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرة لو مرة في غير الصلاة هذا بعض العلماء قالها أيوة. قال لا الذين قبلهم من العلماء أجمعوا على عدم الوجوب ما دام ما هو واجب كيف واحد يجي متأخر ينقض إجماع العلماء قبله أيوة. إذن لا يلتفت إلى قوله نعم ولحديث عرفنا كيف نصلي عرفنا شيخ لا عرفنا بدخول للنبي عرفنا كيف نصلي عليك لا لا لا لا هم هكذا قالوا عرفنا شيخنا هو اقرأ لك الحديث عرفنا كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى لا هو الحديث اللي أعرفه أنا حافظه يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك أيوة. فقال قولوا اللهم صل على محمد لا في رواية هكذا ده مراجعة يا في حديث ثاني يا رسول الله عرفنا كيف بس هذيك عرفنا كيف نسلم كيف نسلم هون عم بيقول عرفنا كيف نصلي اذا يجوز روايه اخرى يقول عرفنا كيف نصلي عليك اي شيخ عرفنا كيف نصلي عليك نعم فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد يعني هنا قولوا بالامر امر الى اخره الوجوب نعم متفق عليه حديث متفق عليه في البخاري ومسلم نعم وفي روايه كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا هذه الرواية اللي أنا أحفظها نعم. عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك كيف نصلي عليك نعم. إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا نعم. فقال قولوا اللهم صل على محمد نعم. إلى آخره رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها. إيه طيب، والمناسب قد يقول قائل يعني لماذا لا تكون هذه فرض في التشهد الأول، لماذا تكون فرض في الأخير الصلاة على النبي؟ نعم. قال لأن قال التشهد الأول مبني على التخفيف، لأن لسه باقي له ركعتين أو ركعة مثلا في المغرب. نعم. حمكم الله. في المناسب لموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو التشهد الأخير، لأن الحديث أطلق ما ذكر أنه في أي التشهدين يصلون عليه. قالوا كيف نصلي عليك فقط. أيوة. أو صلوا علي، أو كيف نصلي عليك. نعم. عرفنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل عليه. طيب. لم يذكر لهم أنه في التشهد الأول. ما ذكر. طيب هون كيف هون؟ فقال المناسب له أن يكون في الأخير. أيوة. مو في الأول، لأن الأول مبني على مشغول في الفاتحة ومدري إيش. مبني على التقول إنه باقي له صلاة يعني. أيوة. يعني باقي لك ركعة وركعتين، ركعة في المغرب وركعتين في العشاء في الرباعية. أيوة. مثلا. أيوة. فالمناسب لأن هذا موضع الجلوس، موضع السلام، موضع انتهاء الصلاة. المناسب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها فرضا أن يكون في التشهد الأخير. أيوة. والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها. نعم. فتجب فيه أي إيه؟ بعده. فتجب فيه أي بعده. أي بعده يعني بعد التشهد. كما لا قبله. كما صرح به في المجموع. لو قال اللهم صل على محمد وعلى الله التحيات لله وصلى لا يجزئ. لا يجزي. تقديم الركن على على على مكانه لا يجزي. لا يجزي. ويسجد للسهو لو فعل. يسجد؟ اي نعم. عن القول قلنا نحن اذا واحد عمل بين قول وقول يعني ما بيأثر. لا نقل الركن القولي عن مكانه يشرع له سجد السهو، مثل لو قرأ الفاتحة وهو في التشهد او قرأ التشهد وهو قائم. هاي استثنوها شيخ. هذا أي مستثنات أي. نقل الركن القولي عن مكانه يسجد للسهو موجود منصوص عليه في الكتب الأخرى. أيوة. يجوز يجي في بعث التشهد بعث السهو. طيب بس أنا شيخ مستغرب والله بكتاب نحن الترب الإسلامي صف عاشر ذاكرين بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو كذاكرين مع العلماء على أنه لا تجب. وين أنت بأي أي عاشر وين بسوريا؟ لا لا هون هنا مو ماشيين على مقيدين مذهب شافعي ولا مو مقيدين. بس هون انا اللي استوقفني انه اجمع العلماء على انها لا تجب. هذا عند الامام احمد واجب هكذا، واجب عند الامام احمد اخذون جزء من فقه الحنبلي هكذا. اي مو اخذ ما وياخذون فقه الامام احمد هنا غالبا. نعم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر. إيه؟ كما رواه ابو عوانه في مسنده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا هذا دليل آخر على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم. ولم يخرجها شيء عن الوجوب. كيف يعني شيخان؟ إيش بيقصد في كلامه؟ ولم يخرجها شيء عن الوجوب. لا هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على وقال صلوا. أيوة أمر يعني. يعني قد يقول قائل يعني ما في شيء خرج عن الوجوب. قال الأمر للوجوب ولا أيوة. يوجد صارف عن ما في صرف. أي لم يخرجها شيء عن الوجوب يعني لا يوجد صارف. ما يوجد صارف. أيوة. عن وجوب الصلاة على النبي صلى أيوة. أحيانا يقول الأمر للوجوب ولكن وجد له صارف يصرفه عنه. أيوة. لكن هنا لم يوجد لا يوجد صارف لوجوب الصلاة على النبي صلى طيب. يعني أي بأنها مستحبة. نعم. مثلا. وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته. طيب إذا كانت فرضا لماذا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته؟ نعم. وحقيقة لم يبين له التشهد أو الصلاة، فذكر له كبر وقرأ ما تيسر أو في بعض رواية الفاتحة ثم اركع حتى اطمئن ثم ارفع حتى اطمئن قائما ثم اسجد حتى اطمئن ثم افعل ذلك، ولم يذكر له ثم تشهد ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا لم يقل له ثم سلم. أيوه. نعم. محمول نعم. على أنها كانت معلومة له. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأشياء التي يجهلها، هو ما كان يطمئن. نعم. في الركوع والسجود، فركز على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه له على ما كان لا يحسنه، يعني الركوع والاعتدال، عدم الطمأنينة في الركوع، عدم الطمأنينة في الاعتدال، وعدم الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في السجود وفي الجلوس بين السجود. أما السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعلومة لدى هذا المسيء صلاته، فلم يعلمها نعم. له، ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له، ولم يذكر النية والسلامة، ولم يذكر التشهد والنية والجلوس له نعم. والسلامة، لأنها معلومة لديه. وإذا وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجب القعود لها، وجب القعود لها كما بالتبعية كما تقدم معنا نعم. في التشهد والجلوس له. ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف، لا هو نعم، وقال المصنف في المتن قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل والقعود لها. المصنف الماتن ما ذكر القعود، أيوة. لكن يفهم بالتبعي، يعني طالما التشهد القعود للتشهد واجب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عقب التشهد، إذن أيضا القعود لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. أيوة. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وعلى وآله، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وآله، وأكملها اللهم صل على وآله إلى هنا، هذا أقل الصلاة، هذا أقل شيء. وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الواجب اللهم صل على محمد، هذا هو الواجب. أما الصلاة على الآل لا تجب على المعتمد عند الشافعية القول الجديد وهو المعتمد لا تجب، لا تجب، وإنما هي بعض، وإنما لا وجبها القديم الشافعي في القديم أوجبها. أيوة. صلى على الآل. أيوة. صلى على الآل. أما كما صليت على إبراهيم وبارك، هذه مستحبة في على بالإجماع في القول، على القول الجديد والقديم. نعم. بس شيخ هون يعني قال هون هذا أقل الكمال يعني بيقصد فيه مو؟ أيوة. لأنه يعني أقصى أو أكثر الأفضل الأكمل أن تقول وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إلى آخره إلى حميد مجيد، هذا أكمل. أقل طيب. الكمال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى حميد مجيد، هذا أكمل شيء. طيب هون عم بيقول وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك ونقص، عم يقول وآل إبراهيم إسماعيل، وآل إبراهيم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم، وآل إبراهيم، وآل إبراهيم إسماعيل، أيوة هيك يعني هيك وأكمل بعد وإسحاق إسماعيل وإسحاق بلكي على نفس رواية الحديث، يعني نقول وآل وصلي على مثلا على وعلى آل إبراهيم، من المراد بآل إبراهيم؟ الله صل على إبراهيم، إبراهيم إسماعيل وبارك على كما بارك على آل وأولادهما، أولاد إبراهيم وإسحاق. نعم. وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة، يعني لماذا خص إبراهيم بالذكر ومع أنه صلى على إسماعيل وأولاد وإسحاق؟ يعني الشيخ هو في هون نقطة أنا فهمت منه في بعض طرق الحديث أنه زيادي أنه يروح يصلي على إسماعيل وكذا في الأسماء، يعني هيك أنا فهمت من هون، عم يقول لك وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك ونقص، زيادة على اللفظ، يعني لفظ هذا هذه الصلاة، هذه الصلاة. أيوة في زيادة ونقص عليه. أيوة. لأنه في على كما صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، وكما صلى على أيوة أيوة أيوة وعلى آله أيوة أيوة وذريته وعلى، يعني ما له علاقة في الكلام هذا، ما له علاقة. نعم نعم ما له علاقة. أيوة نعم. الآن إذن وآل إبراهيم إسماعيل، لماذا خص إبراهيم وإسحاق وأولادهما؟ نعم. وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يستمعا لنبيه، قال كما لأنه لم يرد جمع البركة إلا يعني جمع الاثنين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الرحمة والبركات جمعها الله تعالى لمن؟ لإبراهيم وآل إبراهيم. قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد في سورة هود. نعم. فلما جمع الله لإبراهيم بين الرحمة والبركة خص إبراهيم بالذكر هنا من دون سائر الأنبياء، ولأنه هو أبو الأنبياء. هو لم يجتمع الأنبياء غيره ولا غيره شيخنا لازم نقول غيره. غيره. نعم. نعم. أي ممن قبله قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني يا أهل البيت. طيب الآن فائدة شيخ يقول كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ولده من ولدي اسم من ولدي إسحاق من ولدي إسحاق إلا نبينا محمد من ولده من ولدي إسحاق من ولدي إسحاق يعني ما فيها عندك ما فيها شيء من ولده إسحاق نعم من ولده إسحاق هذا ولد عليه السلام ولده إسحاق وأما إسماعيل نعم عليه السلام فلم يكن من نسله نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لا فلم يكن من نسله إلا نبينا معناته شو يعني العبارة عندك إلا نبينا شيخ نفسه اقرأ لي العبارة فلم يكن من نسله نبي إلا نبينا إلا نبينا لازم لأنه اسم إلا نبينا اسم كان إلا نبينا اسم كان الآن يقول لم يكن من نسله اسم النسل إسماعيل لازم وأما إسماعيل فلم يكن إيه شيخ هو النسل إسماعيل يعني إسماعيل ليس يوجد من نسله نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسله نبي بقية الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من نسل إسحاق وليس من نسل ولم يكن من نسل إسماعيل نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ في نقطة هون يعني هلا ليش ما نقول نبي من نسله نبي إلا نبينا ليش ما نقول نبي هو اسم كان وين العبارة اقرأ العبارة خليني أرجع أقرأها فلم يكن له فلم يكن من نسله نبي إلا نبينا إلا نبينا هيك لازم لابد هيك هيك مو إيه هلا نعم لأنه مستثنى مستثنى لم يكن من نسله نبي لأن نبي هو الاسم هذا فاعل اسم يكن اسم يكن خلاص إلا نبينا إلا نبينا على الاستثناء على الاستثناء ضبطناها ممكن أن يكون أيضا اسم خبر كا يكون أيضا كمان هو يكون شيء فلم يكن من نسله نبي إلا نبينا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم قال محمد بن أبي بكر الرازي ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل الجميع عليه الصلاة والسلام يعني الحكمة في أن إسماعيل ليس لهم ليس لا يوجد من ولده نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال هو انفرد وحده صلى الله عليه وسلم بالنبوة من ولد إسماعيل مقابل كل الأنبياء يعني هو فرد واحد نبوته تعدل نبوة كل هؤلاء صحيح سبحان الله والتحيات جمع تحية يفسر التحيات نعم يعني يشرح لنا وهي ما يحيى به يحيى وهي ما يحيى نعم ما يحيى نعم يحيى به من سلام وغيره من سلام والقصد بذلك الثناء على الله تعالى يعني كيف انه تقول التحيات لله او التحيات المباشره طيب يعني انه نثني على الله تعالى نعم والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بانه مالك لجميع التحيات من الخلق التحيات لله يعني يملك الله تعالى جميع التحايا ويستحقها نعم. ومعنى المباركات الناميات ايوه الزائدات النامية. والصلوات الخمس الصلوات تحت المباركات صلوات يعني الصلوات الخمس نعم والطيبات لله الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة تشمل الصدقة والصلاة نعم. الأعمال الصالحة أيوة. والسلام معناه اسم السلام أي اسم الله عليك لأنه السلام من أسماء الله تعالى السلام هو الله السلام المؤمن المهيمن إله أيوة نعم وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم نعم والعباد جمع عباد الله الصالحين عباد جمع عبد نعم والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى العبد الصالح نعم. وحقوق عباده والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله هذا الرسول عادة الرسول الذي يبلغ خبر من أرسله. نعم. وحميد سواء كان رسول للبشر يعني أيوه. بني آدم. أي رسول أي. أنا أرسلت رسول. نعم. في مسألة. إذا مسألة. يبلغها لشخص. نعم. أو حكاية أو نحو. نعم. وحميد بمعنى محمود. يعني فعيل بمعنى محمود. أيوه. حميد. حميد. يعني محمود. إنه حميد مجيد يعني محمود ومجيد بمعنى ماجد نعم. وهو من من كمل شرفا وكرما المجيد نعم من كمل شرفا نعم. المجيد أبلغ من حميد نعم. والسادسة عشر من أركان الصلاة نعم. التسليمة الأولى الأولى ركن السادس عشر التسليمة الأولى لخبر مسلم نعم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, التسليم. قال الحاكم نعم. صحيح على شرط مسلم قال القفال الكبير نعم. هذا شيخ القفال مو حنفي لا شافعي القفال الكبير في قفال حنفي ما أدري في لكن هو القفال الكبير والشافعي والصغير أيوة. شافعية أيوة والمشهور الصغير في الفقه هذا أصولي مو شيخ والكبير مشهور أكثر في التفسير والحديث القفاء الكبير نعم. نعم والمعنى في السلام أن يعني الحكمة في السلام آخر الصلاة أن المصلي المصلية أن المصلي كان مشغولا نعم أن المصلي كان مشغولا نعم. عن الناس وقد أقبل عليهم قال القفال يعني كان المصلي مشغولا بالقراءة والركوع والسجود والتسبيحات وذكر والآن أقبل على الناس فيسلم عليهم ولذلك يلتفت يمينا وشمالا وأمامه أيضا أمامه يمين وشمال فناسب أن يكون في آخر صلاته ذكر السلام أو لفظ السلام وأقله السلام عليكم فلا يجزئ عليهم عليكم لابد أن يكون بالخطاب خطاب الجمع عليكم أما السلام على عباد الله لا يكفي أو السلام عليهم لا يكفي أيوة. ولا تبطل به صلاته إيه. لأنه إيه لو قال لو قال السلام عليهم ما يجزي لكن صلاته لا تبطل أيوة. ولأنه كإيش كلام مع غائب دعاء لغائب الدعاء بضمير الغيبة إذا قلت رحم الله زيدا أو رحم الله صحيحة. من فعل من قال أيوة. كذا في الصلاة أيوة. أما يرحمك الله تبطل. رحم الله من عطس أيوة. لا تبطل الصلاة لا تبطل. أما إذا كان يرحمك الله بطل. بضمير الخطاب تبطل, تبطل. نعم. فلو قال السلام عليهم أيوة. أو على عباد الله تبطل شوف ليش عبي نوي هذا ولا تبطل به صلاته لكن لا يكفي لأنه دعاء لغائب لا. نعم. ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم كل هاش هذا لا يجزئ نعم ولا عليك ولا عليكما ولا سلامي عليكم لا يجزئ هذا ولا سلام عليكم ولا سلام بدون السلام بدون ألف لا لازم الألف لماذا لأنه هكذا ورد ذكر ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة نلتزم فيه نلتزم أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم لم يقل سلامي ولا سلام أيوة. ولا ولا سلامي ولا سلامات ولا سلامات مع أنه في غير الصلاة يجزأ أن تقول للمجموعة من الناس سلام عليكم أو سلامي عليكم يجزأ هذا صحيح حتى يجزأ عليكم السلام أيضا أيوة. الآن سيأتي أن عليكم السلام يجوز ولكن مكروه أو خلاف الأولى أو مثل البداوة اللي يسلم عليكم سلم عليكم أيوة. فإن تعمد ذلك نعم. مع علمه بالتحريم أنه لا يجزئ بطل الصلاة صلاته لأنه متلاعب نعم. أيوة. ويجزئ عليكم السلام بالعكس يعني مع الكراهة لكن في كراهة أيوة. لأنه هو يعني لأنه عليكم السلام هو نفس السلام عليكم إلا أيوة. أنه معكوس في تقديم أيوة كما نقله في المجموع شيخ يجزئ مع الكراهة عن النص نص الشافعي نعم عن النص يعني الشافعي نعم أيوة طيب وأكمله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من غير لأنه المأثور ولا تسد زيادة بركاته عندنا ما تسد أيوة. كما صححه في المجموع وصوبه يعني ما بتصح شيء إذا زود أشي يعني بيكون لا صحيح الصلاة لكن لا تسد لا تسن. لا تسن يعني, يعني لم يرد. بس كان في بعض سنة. الناس يعني المالكية عندهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهم من يقصر هذا على الجنازة يعني. أيوة. الجنازة. والسابعة عشرة من أركان الصلاة. خلينا نتوقف. نخب عندها. طمأنينة. خلينا نطمئن بعد. أيوة. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.